ودمر بيته وخرب بيته الذي لا ينظر إلا إلى زوجته فقط، يراها ملكة جمال الكون، والذي ينظر هنا وهناك لا يسمع بزوجته. لا تدمروا بيوتكم بأعينكم، لا تدمروا بيوتكم بألسنتكم، لا تدمروا بيوتكم بأفعالكم، وإنما يجب أن نحافظ على بيوتنا، نضبط أوامر الله وشرع الله في ديننا وحياتنا. والمرأة تساعد الرجل، المرأة عليها أن تعين الرجل. بعض النساء إذا حدث شجار بينها وبين زوجها تقول: ما رأيت منك خيرا قط، أنت ما صنعت، طيلة حياتي في الشقاء، طيلة حياتي في العناء، طيلة حياتي في نكد. أعيني زوجتي على الحياة، أعيني زوجتي على مأساة الدنيا. المعتمد بن عباد كان في الأندلس ملك، ملك، قام مرة وقال شعرا: نسج الريح على الماء زرد. وما استطاع أن يكمل البيت الثاني، فقامت جارية وأكملت البيت الثاني: ليته درعا جميلا لو جمد. من هذه؟ قالوا: جارية. أعجب بها تزوج، تزوج بها، خدمها أعظم خدمة. رأت مرة في إشبيلية جبلا من تل، قالت: أريد جبلا من تل. صنع أمام بيتها وقصرها زرع أشجار إذا سطعت الشمس كان مظاهرها كمظاهر الثلج. مرة رأت ماء يسيل في الطريق، ماء يسيل من مطر، فقالت: أريد أن أخرج عافية على قدمي في الماء. قال: لا، إلا على مسك وكافور. وأخذ حوض ملئ بالمسك والكافور وقال: ضعي رجلك على المسك والكافور. يدللها أشد تدليل. دارت الأيام، حبس، سجن، سلب ماله وثروته، وقال قولته الشهيرة: قد كنت بالأمس بالأعياد مسرورا، جاء يوم العيد وجاءت بناته. قد كنت بالأمس بالأعياد مسرورا، فساءك الزهر في أغماد مأسورا. برزن نحوك للتسليم خاشعة، أبصارهن حسيرات مكاسيرا، يطأن في الطين والأقدام عارية كأنها لم تطأ مسكا وكافورا. من بات بعدك في ملك يغر به فإنما بات بالأحلام مسرورا. جاءت زوجته إلى السجن، لما نظرت إليه مسجون هو الذي صنع ما صنع، قالت له: ما رأيت منذ عرفتك يوما خيرا أبدا. هو الذي صنع ما صنع واليوم في السجن، ما رأيت منك خيرا أبدا. قال كلمة واحدة، قال لها: ولا يوم الطين، ولا حتى يوم الطين، ذاك الذي أردت أن تضعي رجلك على الماء. أعيني كل الزوجات تعين أزواجهن على الدنيا، على الحياة. عباد الله، ثلاثة أشياء في الحياة أولاهن: العلاقة الحسنة، التربية، لقمة الحلال. إذا جمعت الثلاث وكانت عندك زوجة فأنجب من شئت. الحضارة الغربية اليوم تقول لنا: أنجب اثنان وثلاثة ويكفي. يكفي ماذا؟ النبي يقول: تزوج الودود الولود. ونحن لا، هذه حضارة الغرب، تساتير الغرب، قانون الغرب. أنتم تعرفون بعض البيوت معاهم واحد، لكن واحد فاجر فاسق فظيع يفعل الفواحش، وبعض البيوت معهم عشرة وكلهم صالحين. إذا جمعت ثلاثة أشياء: اللقمة الحلال، التربية الحسنة، العلاقة الطيبة، فأنجب من شئت. عباد الله، القضية طويلة. لا تؤذي المرأة زوجها، والمرأة تخدم زوجها. يقول صلى الله عليه وعلى آله: أيما امرأة سكت زوجها، سكت زوجها، ما الذي يحدث؟ أغلق الله عنها سبعة أبواب من النار، وفتح لها ثمانية أبواب من الجنة، وقيل ادخلي من أي أبواب الجنة شئت، ما دامت في خدمة زوجها. ثم يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله: أيما رجل جلس مع عياله، يدخل البيت، يجلس مع زوجته، مع أبنائه، يتحسس همومهم، أيما رجل جلس مع عياله فكأنما اعتكف في مسجده. هذا أنت ساعة مع أولادك، كأنما تعتكف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله. وأيما امرأة تؤذي زوجها ملعونة ملعونة حتى تراضي، وأيما رجل يؤذي زوجته ملعون ملعون حتى يراضيها. هذه حياة، هذه حياة لا تؤذيها بالكلمة. حدث حادث أمامي وعندي، رجل كان قد أخذ على امرأته ذهبها وكسوتها، دارت الأيام بعد سنوات، قال لها من بلاد تعال إلى صنعاء أعطيك كسوتك وأعطيك ذهبك، تبت إلى الله أريد أن أبدأ معك حياة جديدة. دخلوا إلى صنعاء، اشترى ذهبا واختارت الذهب، اشترى كسوة واختارت الكسوة، رجع إلى بلاده قال لها يا مغفلة، أتظنين أن الذهب لك وأن الكسوة لك هي لفلانة التي سأتزوج بها الليلة؟ لماذا تؤذي زوجتك هكذا؟ هي إنسانة معها مشاعر. ما الذي حدث؟ أصيبت بجلطة ونزيف في الدماغ، أدخلت إلينا في المستشفى 3 أيام وماتت. من قتلها؟ من أصابها؟ هذا مجرم، هذا لا يعرف حق الله. تريد الزواج تزوج، لكن لا تؤذي زوجتك بهذه الطريقة بهذه المعاناة. أي قلوب عندهم؟ عباد الله، هذه الأحداث تتكرر. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يسمع القول فيتبع أحسنه. أيها المؤمنون، اختيار الزوج واختيار الزوجة من أهم أمور الحياة. عندما أتكلم عن الزواج فأنا لا أتكلم عن دنيا نعيشها، إنما أتكلم عن دنيا وآخرة، أتكلم عن منهج، عن سعادة، عن جنة. أيها الأكارم، الاختيار مهم. أيوب عليه السلام من ذرية إبراهيم تزوج برحمة بنت يوسف عليه السلام، بنت الجمال، بنت النبوة، بنت الملك. ابتلى الله أيوب عليه السلام، معه المزارع والقوة والأموال. في اليوم الأول معه 14 ولدا ذكرا وأنثى. أصبح الصباح وكلهم ميتون. أنت إذا أصيب ولدك بحمى ماذا تفعل؟ أصيب بشوكة كيف تئن؟ أيوب 14 ذكرا وأنثى ماتوا في ساعته. الحمد لله على ما أعطى، والحمد لله على ما أخذ. في اليوم الثاني أخبر أن كل بقره وغنمه وخيوله مات، ثم أخبر أن مزارعه هلك. أصبح في الصباح مريض، ما استطاع أن يتحرك، اشتد البلوى به كل يوم والبلاء يشتد. وقام المرجفون في المدينة الذي أصاب أيوب بسبب فعله، وهذا كثير في كل زمان، ما حدث لفلان إلا ربما فعل وفعل، وتحت الثياب ما تحتها، ومن هذا القبيل يقول الناس كثيرا. طرده الناس، خرج خارج المدينة، أصبح هناك يتمرض، ما بقي معه إلا زوجته الصابرة. اختار المرأة التي شربت لبنا حلال، اختار المرأة التي سقيت بلبن حلال ورضعت من أمها رضعة حلال. الذي حدث صبر، صبر عجيب. هذه المرأة صبرها لا يقل عن صبر أيوب عليه السلام. بقيت تمرضة، تخدم في البيوت، تذهب هنا وهناك حتى تعطيه لقمته. ذهبت يوم فوجدت رجل ادعى الطب، أريد أن أعالج أيوب، لكن إذا داويته فقولي لك الشكر. قالت نعم. دخلت قالت لأيوب هذا الرجل، قال ذاك إبليس، هذا إبليس يريد أن يخرجنا عن أوامر الله، والله لئن شفاني الله لأضربنك 100 صوت. خرجت المرأة الطاهرة العفيفة الصابرة بنت الملك والجاه إلى البيت الذي تعمل عندهم، قالوا اليوم لا عمل عندنا، ارجعي، زوجي أيوب يموت جوعا، أعطوني درهما. قالوا لا. قامت وقصت شعرها وأعطتهم شعرها حتى تأخذ بعض الدريهمات. عادت لأيوب، نظر إليها أيوب، كانت غطت رأسها، فعندما انكشف رآها أيوب فتأسى وتحسر ورفع الضراعة: يا رب أضيق كل شيء، أضيق البلاء، أضيق العذاب، أضيق كل شيء من عذاب الدنيا، لكن هذا لا أضيقه، ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. هذا الدعاء. وجاء ملك لما ذهبت زوجته: اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. رجع أيوب الشاب، شباب، رجع. جاءت زوجته إلى نفس المكان، رأت رجل شباب فتي ومعه ملكين ما عرفتهما. قالت: يا قرة العين يا أيوب، لعلك مت وأنا غير موجودة، لعلك مت. نظرت إليهما: أقسم عليكما بالذي تعبدون، هل رأيتم زوجي أيوب؟ قال لها لما ضحك: ما علامة زوجي؟ قالت: يا هذا شاب، شيخ، شيخ مريض كثير الأمراض، عنده أمراض في كل جسمه. تبسم، نظرت إلى أسنان أيوب، وجه أيوب، نظر إليها فقال: يا رحمة أبشري، فقد ابتعد وذهبت أيام الشقاء وجاءت أيام الرخاء. نجح في الامتحان، سقط إبليس، وإذا بها تعود شابة من جديد بأمر الله. ثم يقول الله: فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم. بسبب صبره، امرأة صابرة حتى إلى أقصى اللحظات، عانت رحمة من العناء بعد أن شفي أيوب بساعة، وهي لا تزال في معاناتها، ما تضجرت، ما تألمت. مع النبي خديجة، مع الإمام علي فاطمة، مع آدم حواء، مع الحسين الرباب. الرباب زوجة الحسين لا يكاد يذكرها الناس. هذه الرباب لما دخل النساء على مجلس عبيد الله بن زياد أخذ رأس الحسين أمام النساء حتى يقهر النساء، وإذا بالرباب تكب نفسها على رأس الحسين وتقبل الرأس الحسين وهي تبكي. أرادوا أن يأخذ الرأس منها، رفضا، حتى أوجعوها. لما انصرفوا قالت زينب للرباب: يا رباب، ما لك؟ لما أخذت الرأس؟ قالت: يا زينب لا تلوميني، فوالله لقد رأيت الحسين يوم عاشوراء، يوم جاء يودع النساء والولد والبنات، جاء يودعكن، فاستحييت أن أخرج، كلكن ودعتن الحسين. هذه تقبل يده، وذاك رأسه، وذاك وجهه، كلهم يودع الحسين، وأنا أستحي أن أخرج فأودع الحسين، وبقيت في خيمتي أبكي. وسمعت الحسين وهو يقول: يا رباب، اليوم يوم الفراق ولقاؤنا في الجنة. فازدادت حسرتي لأنني لم أودع الحسين، فلما رأيته ما كانت نفسي تطيق ألا تنظر إلى الحسين فتفعل ما تفعل. نساء تبقى مع زوجها إلى آخر اللحظات مهما أصيب بشدة، أما بعض النساء فإذا أصيب الرجل بأي شيء تقول: طلقني. تعلمنا من التلفاز، تعلمنا من الأفلام: طلقني طلقني. ما هذا الكلام؟ أين تربية الدين، تربية الإسلام؟ كثير من العلماء كانت زوجته قد عميت، فكان بجلالة قدره وعظيم منزلته يحتم زوجته ويصير خاتما لها. علاقة بين الناس، هذا الدين، هذا الإسلام. أنا لا أقول وراء كل رجل امرأة، أنا لا أقول هذا، بل أقول مع كل رجل امرأة. ثانيا، لا أقول لكل مشكلة حل، فالبيوت فيها مشاكل. أنا لا أقول لكل مشكلة حل، ولكن أقول لكل مشكلة ألف حل. حلوا مشاكلكم، انظروا إلى النساء، إلى الرجال، إلى البيوت، لنصنع عالما عجيبا أمر به الله. هذا البيت المقدس، بيت الإسلام. اللهم إنا نسألك أن تنور قلوبنا وتطهر بيوتنا، إنك سميع مجيب الدعاء. أكثر من الصلاة والسلام على حبيبنا محمد وآله. اللهم صل وسلم على أبي الطيب والطاهر والقاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وعلى أخيه ووصيه الإمام علي، وعلى فاطمة والحسن والحسين، وعلى جميع آل رسول الله وأصحاب رسول الله وأزواج رسول الله ومن سار على نهج رسول الله إلى يوم الدين. اللهم إننا رفعنا أيدينا إليك، ربنا لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا مظلوما إلا نصرته. اللهم أصلحنا وأصلح لنا يا رب العالمين، أصلح بيوتنا ونساءنا وبناتنا يا أرحم الراحمين، نور بيوتنا بالإيمان، نور بيوتنا بالطاعة يا علي يا عظيم. اللهم اجعلنا متحابين متالفين فيك، إنك على كل شيء قدير. انصر الإسلام وأعز المسلمين، واخذل الكفرة المشركين يا أرحم الراحمين. اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا، تحيي به ما قد مات وتوسع به في الأكوان. اللهم ادفع عن بلادنا كل سوء ومكروه يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله احفظ وحدتنا وبلادنا من كل سوء، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. آمين اللهم آمين، إنه سميع مجيب الدعاء، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وفي الختام تقبلوا خالص تحياتنا، الفرقان للتسويق الإعلامي، اليمن صنعاء، هاتف رقم 4-0-2-5-4-4. الهندسة الصوتية والمكساج علي العمراني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.